بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كنا بالأمس قد شرعنا في شرح أبيات المقدمة، مقدمة منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله في القواعد الفقهية. وأنا أنصح الإخوة أن يحفظوا هذه المنظومة، فإنها تعتبر كالأساس في هذا الباب، واشتملت على أكثر القواعد الفقهية، فهي مفيدة، بل يستطيع طالب العلم أن يحفظها في يوم، واحد، لأنها سلسة من حيث العبارات، فيها سهولة وفيها أيضا ماذا؟ تيسير. فأنا أنصح بحفظها لأنها كالأساس. فكنا بالأمس قد شرعنا في شرح المقدمة، فقد قدم علامة السعدي عليه رحمة الله بمقدمة طيبة كعادة من يؤلف ومن يصنف في الفنون. ثم بعد ذلك شرع عليه رحمة الله في ذكر القاعدة الأولى التي هي أم القواعد الفقهية، وهي قاعدة النية. قاعدة النية هي الأم للقواعد ماذا؟ الفقهية، وهي محل اتفاق، وهي من القواعد الكلية الكبرى المتفق عليها، فهذه هي القاعدة ماذا؟ الأولى. القاعدة الأولى قاعدة النية، ويعبر عنها من صنف وألف في القواعد الفقهية بقوله: الأمور بمقاصدها. والأمور جمع أمر، وما يتعلق بالأعمال. على كل، هذه يعني قاعدة ماذا؟ النية. ثم قاعدة ماذا؟ النية. والنية في لغة العرب هي القصد. وأما في الاصطلاح فهي عزم القلب على فعل العبادة تقربا إلى الله جل وعلا. فهذا هو تعريف النية من حيث الاصطلاح. وأصلها، أي دليلها، دليل هذه القاعدة الفقهية. لهذا كما يقول الشوكاني عليه رحمة الله أن القاعدة يستدل لها ولا يستدل بها. فدليل هذه القاعدة الفقهية قول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وأيضا من السنة حديث عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ما نواه الإنسان كان له. هذا هو دليل القاعدة الفقهية الأم. وهذه القاعدة الفقهية تشمل كل أبواب الفقه، لا يستثنى باب من الأبواب، بدءا بالطهارة إلى آخر الشهادات، وهكذا الحدود والجنايات. فهذه تشمل كل أبواب الفقه. هذه القاعدة الفقهية تشمل باب المعاوضات، تشمل باب التبرعات، تشمل باب العبادات، تشمل باب المعاملات. لا، ما من باب من أبواب الفقه إلا وتدخله هذه القاعدة الفقهية. ولهذا سميت بالقاعدة الأم، ولهذا أفردها ماذا؟ العلماء بمصنفات، لكثرة التفريعات والتقسيمات عليها أفردها العلماء بمصنفات خاصة، بمصنفات خاصة، منهم الإمام السيوطي، منهم الإمام السيوطي عليه رحمة الله، فقد أفرد هذه القاعدة الفقهية بمصنف كامل. وهكذا جاء المتأخرون، جاء المتأخرون فصنفوا فيها المصنفات المستقلة لكثرة تفريعاتها ولكثرة تقاسيمها، فهي قاعدة مفيدة، قاعدة ماذا؟ مفيدة. وهذه القاعدة لا تكون ماذا؟ لا تكون قاعدة يعتمد ماذا عليها، لا تكون قاعدة يعتمد عليها. أولا ما هو البيت؟ البيت كما قال العلامة السعدي عليه رحمة الله: والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. هذا هو البيت الأول الذي يذكر هذه القاعدة الفقهية: والنية شرط لسائر العمل. النية شرط لسائر العمل، معنى ذلك أن عندنا شرط وعندنا مشروط، في الشرط هي النية والمشروط هي الأعمال والمشروط. فإذا فقد الشرط وهي النية يفقد المشروط، يفقد ماذا؟ المشروط، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ما يلزم من عدمه العدم، ولكن بالمقابل لا يلزم من وجود ماذا؟ وجود ولا عدم لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ هذا مطول، سيأتي في باب أصول الفقه، سيأتي في باب أصول ماذا؟ الفقه. معنى ذلك أن النية شرط، أن النية ماذا؟ شرط في قبول الأعمال وفي صلاح الأعمال، في قبول الأعمال وفي صلاح الأعمال وفي صحة ماذا؟ الأعمال، وفي صحة ماذا؟ الأعمال. إذن فالنية شرط، قال فالنية شرط، النية شرط، والشرط كما قلنا هو الذي يلزم من عدمه العدم، لكن لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي لذات ماذا؟ الشرط. معنى ذلك إذا فقد الشرط فقد ماذا؟ المشروط. إذا فقدت النية فقد ماذا؟ المشروط، وهو العمل. إنسان يصلي من دون نية، إنسان يتوضأ من دون نية، إنسان يغتسل لرفع الحدث الأكبر من دون نية، فإذا فقدت النية وهو الشرط يفقد المشروط وهي الطهارة الشرعية، فكأنه ما توضأ ولا اغتسل ولا صلى إلى آخر ماذا؟ أبواب العبادات، إلى آخر أبواب العبادات. والنية لها شروط، حتى هذه النية وهي شرط لها أيضا شروط. النية وهي شرط في باب العبادات وفي باب ماذا؟ المعاملات، أيضا لها ماذا؟ شروط ثلاثة، لها شروط ماذا؟ ثلاثة. الشرط الأول الإسلام، فإن الكافر إذا نوى لا تقبل، لا يقبل منه العمل. لماذا؟ لأنه لابد أن يأتي بالإسلام. لو نوى الكافر أن يصلي ما صح صلاته مع وجود النية، مع وجود ماذا؟ النية. لماذا؟ لفقدان الإسلام، لفقدان ماذا؟ الإسلام، حج، اعتمر، تطهر، صلى، زكى، إذا غير ذلك فلا تقبل من العبادات. إذن من شروط النية، من شروط النية الإسلام، فلا تقبل النية إلا من مسلم، معنى ذلك أنها لا تقبل من الكافر. الشرط الثاني العقل، لابد أن يكون الناوي عاقلا، لابد أن يكون الناوي عاقلا، أي عنده عقل. أخرج بذلك المجنون، لو أن المجنون توضأ أو اغتسل أو صلى إلى غير ذلك وهو ماذا؟ مجنون، لا تصح منه ماذا؟ العبادة، لعدم يعني ماذا؟ تصور ماذا؟ النية والقصد منه. إذن من شروطها العقل، من شروطها العقل. الشرط الثالث من شروط النية التمييز، لابد أن يكون الناوي مميزا، لابد أن يكون الناوي مميزا. فإذا توفرت هذه ماذا؟ الشروط صحت، يعني ماذا؟ صحت النية. مسلم عاقل بالغ، مسلم عاقل مميز، ما تقول بالغ، مسلم عاقل مميز، نوى أن يصلي صحت منه الصلاة فرضا أو نفلا، وهكذا الطهارة الصغرى أو كبرى أو الحج إلى آخر ماذا؟ العبادات، إلى آخر ماذا؟ العبادات. القسم الثاني، هل كل الأعمال يشترط لها النية؟ هل كل الأعمال؟ لأن السعدي عليه رحمة الله ماذا يقول؟ والنية شرط لسائر العمل. سائر هذه اللفظة عند العلماء في لغة العرب تطلق على معنيين، تطلق على الباقي وتطلق على الكل. إن كانت مأخوذة ماذا؟ من السور من حيث الاشتقاق فهي تدل على العموم، تدل على العموم. وإن كانت مأخوذة من السور أي الباقي، سؤر الهرة، سؤر الحمار، سؤر البقرة، أي ما أبقته البقرة والحمار والهرة، فإن كانت مأخوذة من السور فهي تدل على الباقي، وإن كانت مأخوذة من السور فهي تدل على العموم. فماذا يقصد العلامة السعدي عليه رحمة الله في قوله والنية شرط؟ والنية شرط لسائر العمل، أي هل يعني يشترط لكل عمل نية؟ أي بمعنى هل كل الأعمال لا بد لها من نية؟ هل كل الأعمال لا بد لها من نية؟ أو أن من الأعمال ما يستثنى، بمعنى من الأعمال ما يصح وإن لم ينوي الإنسان، من الأعمال ما يصح وإن لم ينوي الإنسان. فما هي هذه الأعمال وهي محصورة؟ ما هي هذه الأعمال؟ هي ثلاثة. الأول أبواب التروك، أبواب التروك لا يشترط لها النية من حيث صحة الأعمال. ما هي التروك؟ كل ما نهاك الشارع عنه، نهي تحريم أو نهي كراهة فلم تفعله وإن لم تنوي، فاعلم أنه صحيح، أن هذا الترك صحيح. لكن سيأتي معنا المقابل، هل يثاب؟ نقول لا، سيأتي معنا مبحث الثواب. نحن نتكلم على مبحث الصحة الآن، نتكلم على مبحث الصحة. فكل التروك، ما هي كل التروك؟ ما هي التروك؟ كل ما نهى عنه الشارع نهي تحريم أو نهي كراهة فإنه يصح ماذا؟ من الإنسان وإن لم ينوي. لكن هل يثاب؟ سيأتي المبحث، هل يثاب على هذا الترك وإن لم ينوي ماذا الترك؟ سيأتي هذا المبحث. هذا القسم الأول الذي يستثنى من الأعمال، هذا القسم الأول الذي يستثنى من الأعمال، من الأعمال ما لا يشترط لصحة ماذا النية، يتركه الإنسان ويكون صحيح، يتركه الإنسان ويكون صحيح. من ذلك على سبيل المثال إنسان على ثوبه أو على بدنه نجاسة، فحصل بأنه نزل المطر عليه فيعني ماذا فغسل ثيابه، لم ينوي رفع ماذا النجاسة من ثوبه أو من بدنه، هل يصح هذا الفعل؟ نقول نعم يصح، لأن النجاسة من قبيل التروك، النجاسة من قبيل التروك الذي ينبغي على المسلم أن يتخلى عنها، الذي ينبغي على المسلم أن يتخلى عنها. إذن عندنا قاعدة الآن، كل التروك لا يشترط لها ماذا النية، كل التروك لا يشترط لها ماذا النية. هذا هو القسم ذا الأول. القسم ذا الثاني، القسم ذا الثاني الأعمال القلبية، الأعمال القلبية لا يشترط لها النية. فإن الإنسان قد يتوكل على الله وهي عبادة، وقد يخاف من الله عز وجل، أي ينزل بقلبه الخوف من الله وإن لم ينوي يثاب، وإن لم ينوي تحصل ماذا يصح منه الخوف ويصح منه التوكل. كل الأعمال القلبية تصح من المسلم وإن لم ينويها، نزل به شيء فخاف من الله، ما يقول أنا أنوي ثم أخاف من الله، لا يحتاج هذا. فكل الأعمال القلبية لا تحتاج إلى نية في كونها ماذا عبادة لله عز وجل. القسم الثالث من الأعمال التي لا تشترط له ماذا النية، القسم الثالث من الأعمال التي لا تشترط له النية فيكون صحيحا، يكون صح ماذا صحيحا من هذه الأعمال ما كان نفعه متعديا للغير. كل ما كان من الأعمال يتعدى نفعه للغير فاعلم أنه صحيح وإن لم تنوي، فاعلم أنه صحيح وإن لم تنوي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزرع المسلم زرعا أو يغرس غريسة فيأكل منها إنسان أو طير إلا أثيب على ذلك وإن لم ينوي. على ذلك أن الأعمال الذي يتعدى نفعها للغير اعلم أنك يعني يحصل لك أمران بها، صحة الأعمال وسيأتي أنك تتاب عليها وإن لم تنوي. نزيد هذه أيضا، صحيح الأعمال مع الثواب على هذه الأعمال وإن لم تنوي، وإن لم تنوي هذا العمل، وإن لم تنوي هذا ماذا العمل. ما هي الأعمال المتعدية؟ تزيل الزجاج من الطريق، تزيل الشوك من الطريق، تزيل الأذى من الطريق، تزرع مع أنك تحارب العصافير، تزرع زرعا وتحارب العصافير فإذا أكلت تؤجر، وأنت تحارب هذه العصافير ما نويت أن تطعم هذه العصافير، لم تنوي أن تطعم هذه ماذا العصافير، مع هذا تؤجر. لماذا؟ لأن من الأعمال التي يتعدى نفعها للغير فيثاب عليها الإنسان وإن لم ينوي، فتكون صحيحة مثاب عليها، تكون صحيحة مثاب ماذا عليها. بل لو أن الإنسان عنده ماذا مال فسرق منه في السوق، سرق منه ماذا في السوق، كان في مخبأه 10,000 ريال فسرقت ماذا من جيبه، سرقت من جيبه، لكن الذي أخذها وإن لم تنوي أن صدق له تثاب أنت عليها، تثاب على هذا المال المسروق. لماذا؟ لأن هذا المال ذهب إلى فلان فانتفع به وإن كان سارقا، ينتفع ماذا؟ بمالك. فإذا نويت كنت مأجورا أجرا عظيما، تقول في نيتك إن كان فقيرا محتاجا فهو له زيادة يعني ثواب، يزداد ماذا؟ الثواب على هذا ماذا؟ الأمر. وإن لم تنوي ما زلت تبحث عن مالك، تريد مالك، ما تريد أن يخرج منك المال، أنت تثاب على هذا المال، تثاب على هذا بعد المال. إذا تجعل لها قاعدة، كل الأعمال التي يتعدى نفعها للغير فاعلم أنك تثاب عليها. تعلم العلم ما عندك ذاك الاحتساب، تثاب، تثاب على هذا. فكل الأعمال الذي يفعلها الإنسان ويتعدى نفعها للغير من إنسان من حيوان من أقارب من أباعد، اعلم أنك تثاب عليها، أنك تثاب عليها وإن لم تنويها. فإذا نويتها لا شك أن أجور ماذا؟ عظيمة. قال الله سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. لا خير إلا من يفعل هذه الأعمال. ثم ماذا قال؟ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ماذا يقول ابن القيم ويعلق على هذه الآية؟ قال: أثبت الله عز وجل لهذا الإنسان الخيرية ابتداء لمجرد الإصلاح، فإذا نوى لله عز وجل كان خيرا عظيما، كان خيرا مضاعفا، كان خيرا ماذا؟ مضاعفا. فجعل ابن القيم في البدائع هذه الآية كأساس وقاعدة، هذه الآية كأساس وقاعدة، أن كل عمل يتعدى نفعه إلى الغير وإن لم تنوي اعلم أنك تثاب عليه، اعلم أنك تثاب على هذا ماذا؟ العمل. إذن عندنا ثلاثة أعمال لا يشترط في صحتها وقبولها النية. العمل الأول قسم التروك، العمل الثاني ما كان من أعمال القلب لله جل وعلا، العمل الثالث ما يتعدى نفعها. زد على ذلك نزيد أيضا عملا رابعا من الأعمال، أيضا العمل الرابع يعني وهو قيام الإنسان بالنفقة الواجبة عليه، أنت تطالب بالنفقة من الزوجة والأولاد والمماليك والبهائم، وهكذا أيضا الأمر الثاني عليك ماذا؟ دين لإنسان، فسددت الدين الذي عليك وإن لم تنوي الاحتساب. كم تطالب يا فلان؟ قال ب10,000 ريال. قال خذها، خذ مالك، هذا فيكون صحيح، العطاء هذا صحيح، العطاء هذا صحيح، لكن لا إثابة إلا بنية، لكن لا إثابة إلا بنية. إذن هذه من الأعمال، إن كانت هذه الأعمال تتعلق بالعباد، إن كانت هذه الأعمال تتعلق بالعباد أي حقوق للعباد عليك فسددتها وإن لم تنوي اعلم أنها صحيحة، لكن لا إثابة إلا بنية، لكن لا إثابة إلا بنية. فهذا هو القسم الثاني. إذن من الأعمال ما لا يشترط له ماذا؟ النية. من الأعمال ما لا يشترط له النية، معنى ذلك أن هذه القاعدة لها مستثنيات، معنى ذلك أن هذه القاعدة لها مستثنيات. لهذا يقول العلامة السعدي عليه رحمة الله: والنية شرط لسائر العمل أي لكل الأعمال. هل لها مستثنيات؟ نقول هذه المستثنيات، هذه هي المستثنيات. تبقى عندنا بعد ذلك هل أيضا قاعدة ماذا؟ لا ثواب إلا بنية، لأنها تدخل ضمن هذه القاعدة الفقهية، القاعدة الأخرى لا ثواب إلا بنية، هل هذا صحيح؟ يقول نعم، لكن من الأعمال ما يثاب عليه الإنسان وإن لم ينوي، ما يثاب عليه الإنسان وإن لم ينوي. ما هي الأعمال هذه؟ الذي مر معنا الآن، الذي يتعدى نفعها تثاب عليها وإن لم تنوي. وإلا في الأصل في الأعمال أن الإنسان لا يثاب عليها إلا إذا نوى، لا يثاب عليها إلا إذا نوى. باب التروك، يترك الإنسان يعني ماذا؟ المحرمات جميعا لكن لم ينوي، لم ينوي الترك. متى يثاب الإنسان؟ إذا نوى الترك، واضح؟ فنفرق بين الصحة والثواب، فنقول لا ثواب إلا بنية. الأصل أن هذه قاعدة مضطردة. ما هو الذي يستثنى؟ تستثنى الأعمال الذي يتعدى نفعها تثاب عليها وإن لم تنوي. باقي الأعمال نقول لابد من نية، باقي الأعمال من حيث الثواب لابد من النية، لابد ماذا؟ من النية. القسم الثاني من أقسام النية، متى يعني متى تكون هذه النية؟ متى تكون هذه النية؟ ما يتعلق بالنية عندنا استحباب وعندنا جائز. يستحب في النية أن تقارن الأفعال، يستحب في النية أن تقارن الفعل. ما هو الفعل؟ مثل الصلاة، عندما يعني تكبر تنوي الصلاة، يستحب أن تقارن النية الفعل، هذا استحباب لا على سبيل الإيجاب، استحباب لا على سبيل الإيجاب، بمعنى أنها لا تتأخر عن الأفعال ولا تتقدم عن الأفعال. يستحب أن تقارن الأفعال من طهارة، من كذلك يعني ماذا صلاة، من كذلك ماذا حج، من كذلك زكاة، باقي الأعمال، باقي الأعمال يستحب أن تقارن الأفعال. لكن هل هي شرط كما تقول الشافعية أن من شرط النية أن تقارن الأفعال؟ نقول هذا ليس من شرط، ليس من الشروط وليس من الواجبات، بل من المستحبات، بل من المستحبات. طيب، والجائز والمباح أن تتقدم النية على الأفعال، لكن هذا التقدم ما يكون تقدم ماذا؟ تقدم بزمن كثير. يعني الإنسان يريد أن يصلي صلاة الظهر فينويها قبل أسبوع، قبل 7 أيام ينوي صلاة الظهر في يوم الثلاثاء، أصبح هذا واضح. فلا بد أن تكون النية ماذا؟ يعني تتقدم، لكن هذا التقدم لا بد أن يكون ماذا؟ لا بد أن يكون يسيرا من حيث العرف. إنسان خرج من بيته قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر يريد يذهب إلى المسجد يصلي صلاة الظهر نصف ساعة أو ساعة، فلما جاء إلى الصلاة قال الله أكبر، ما استحضر شيئا إلا النية التي كانت في البيت، هل هذه تكفي؟ نقول نعم تكفي، هذه تكفي، لأن هذا الوقت يسير، لأن هذا الوقت يسير. بخلاف ما لو أن إنسان من نصف الليل إن شاء الله في الغد في صلاة الظهر سأصلي صلاة الظهر، نعم من نصف الليل في الساعة 12 نوم، فلما جاء إلى صلاة الظهر اعتمادا على النية الذي كان في منتصف الليل الله أكبر، ما يصلح هذا. لماذا؟ لتباعد ماذا؟ الزمن، لتباعد ماذا؟ الزمن. فعلى كل إذا تقدمت النية بوقت يسير فهذه لا تضر، وهكذا إذا قارت النية الفعل فهذا هو الأولى والأكمل. بعض يعني العبادات محل اتفاق بين الفقهاء أنه لا حرج أن تتقدم ولو كان الزمن طويلا، مثل الصيام، إنسان بعد أن يعني صلى العشاء، صلى العشاء ماذا في رمضان نوى أنه سيصوم من الغد، انظر الآن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر زمن طويل، هذا مما يعني ماذا يتقاضى عنه. لهذا قالوا لأن الليل محل النيات، لأن الليل محل النيات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، والليل كله ماذا محل للنية، الليل كله ماذا محل للنية، فهذا هو محل ماذا النية، هذا هو ماذا وقت ماذا النية، وقت استحباب وقت جائز، وقت استحباب وقت ماذا جائز. مكان النية أين مكانها؟ مكانها القلب، مكان النية القلب بإجماع العلماء، مكان النية القلب بإجماع العلماء. لماذا؟ لأن القصود والإرادات والنيات لا محل لها لا على اللسان ولا على الجوارح، إنما محلها ومكانها القلب بإجماع العلماء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الإنسان لو نوى شيئا وتلفظ بخلافه، لو نوى شيئا وتلفظ بخلافه، يأتي إلى صلاة الظهر فيقول يعني ماذا نويت أو ماذا نويت أن أصلي صلاة العصر 4 ركعات، يقول هكذا يتلفظ بصلاة العصر، وفي نية ما جاء من بيتي إلا من أجل أن يصلي صلاة الظهر. هل العبرة بالنية أو العبرة باللفظ؟ إذا تعارض عندنا اللفظ مع النية فإن النية مقدمة بالإجماع، فإن النية مقدمة بالإجماع، تلفظ بشيء وأراد شيء فالعبرة بما أراد وقصد بالإجماع. إذن النية محلها ومكانها القلب، لا اللسان ولا الجوارح، لا اللسان ولا الجوارح. كما أن الفاتحة محلها أين؟ اللسان. الفاتحة حينما يقرأ الإنسان محلها اللسان، لو أن إنسان قرأ الفاتحة في قلبه ما صح بالإجماع، لا صح بالإجماع. فالفاتحة محلها ماذا؟ لأنها من قبيل الأقوال فمحلها اللسان. الصلاة باعتبار الأفعال محلها أين؟ الجوارح، لا تكون في اللسان ولا في القلب، لا تكون في اللسان. وكل هذه يعني ماذا الأعمال لها أماكن، النيات لها مكان القلوب، والأقوال لها مكان واللسان، الأفعال لها مكان ويا الجوارح، وهذا بإجماع العلماء، هذا بإجماع ماذا العلماء. بقي عندنا ما يتعلق بمبطلات النية، مفسدات النية، فإن النية قد تفسد، فإن النية قد تفسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. إنسان كبر للصلاة، دخل في الصلاة، دخل ماذا في الصلاة، ثم تردد أو دخل في الصيام ثم تردد، هل يخرج من الصيام لا يخرج من الصيام، يخرج من الصيام لا يخرج من الصيام، حصل عنده تردد ربما من أول العبادة إلى آخر ماذا العبادة، لكنه ما عزم لا على البقاء في العبادة ولا عزم على الخروج، لا عزم على البقاء في العبادة ولا عزم على الخروج، وإنما يتردد. ابتداء هو نوى، ابتداء نوى الصيام، نوى الصلاة، ثم لما دخل في الصلاة كان يتردد، أخرج لا أخرج، أفطر لا أفطر، واضح حصل عنده ماذا؟ تردد من أول صلاة إلى آخرها، لا أنه بذاك الذي خرج من الصلاة وريح نفسه، ولا أنه بذاك الذي رجع وترك هذا ماذا؟ التردد، ترك هذا ماذا؟ التردد. ما حكم هذه العبادة؟ العبادة الصحيحة، العبادة الصحيحة. لماذا؟ لأن الأصل بقاء النية، الأصل بقاء النية، والتردد لا يؤثر على النيات. التردد بعد العزم لا يؤثر، التردد ابتداء يؤثر، نعم أصلي لا أصلي ثم قال الله أكبر يصلح هذا، لكن بعد أن يعني صلى جزم بالصلاة ظهرا عصرا ثم بعد ذلك بعد الدخول تردد، بعد الدخول ماذا؟ تردد، بعد الصيام تردد، هذا التردد لا يؤثر على صيامه ولا على صلاته، لا على صيامه ولا على صلاته. القسم الثاني، إذا عزم الإنسان، عزم الإنسان على قطع الصلاة والصيام، عزم على قطع الصلاة والصيام ولم ينوي القطع، في عنده عزم، عنده عزم على القطع لكنه ماذا؟ لم ينوي القطع إلى الآن، في عزم حصل عنده، حصل عنده ماذا؟ عزم. فنقول أيضا هذا القسم الثاني لا يبطل ماذا؟ العبادة. القسم الثالث، نوى القطع والخروج من الصلاة، نوى القطع والخروج من الصيام، هذا محل خلاف بين العلماء. بعض العلماء ما اعتبر النية، وإنما يقول يعني هذا الإبطال والإفساد للعبادة لا يكون إلا بفعل، الفعل في باب الصيام ما هو؟ يأكل ويشرب، والفعل في باب الصلاة يخرج من الصلاة، وإلا قالوا هذا متردد، لو كان يعني ماذا؟ عازما عزما أكيدا لخرج من الصلاة، لخرج من الصيام. بماذا؟ قالوا بالأكل أو بالشرب، وهكذا فيما يتعلق بالكلام. فإذا عزم الإنسان عزما جازما نوى القطع، نوى قطع الصيام ونوى قطع الصلاة، من العلماء من يقول هذا العزم وهذا الجزم لا يضر الصيام ولا الصلاة. لماذا؟ لأن الذي يتنافى مع النية بعد الدخول في العبادة هي أفعال أو أقوال، أفعال مثل ماذا؟ كأن يأكل ويشرب في باب الصيام، فلا بد أن يأتي بالمنافي للنية، وهكذا يأتي بالمنافي للصلاة، يتكلم ماذا في صلاته، يتكلم ماذا في صلاته. قالوا وإلا حكمنا على هذا الإنسان بأنه يتردد، لو كان جازما وعازما لخرج وأكل، لخرج وأكل في صيامه. والصحيح القول الأول، أن الإنسان إذا عزم عزما أكيدا أنه ما يريد الصيام ولا يريد ماذا؟ الصلاة. لماذا؟ لأن العمل مركب من أمرين، مركب من أمرين، من فعل ونية، من فعل ونية. فإذا انتفت النية كان هذا الفعل من قبيل العادات لا من قبيل العبادات. الأعمال العبادية والعادة العبادة تتركب من أمرين، تتركب من نية أنك تعبد الله عز وجل، وتتركب من الأفعال، هذه تتركب من الأفعال، في باب الصيام الكف وفي باب الصلاة الفعل، مع النية مقرون بالنية. فإذا أزيلت النية ارتفعت النية بالكلية، بقي عندنا ماذا؟ فعل مجرد، والأفعال المجردة ما تصبح في باب العبادات، ما تصبح في باب العبادات، بل هي من قسم العادات. وهذا القول هو الصحيح، هذا القول هو الصحيح، أن الإنسان إذا عزم عزما أكيدا على قطع الصيام وإبطال الصيام فإن العبادة ماذا؟ تبطل. إنسان يعلق النية يقول إن دخل إن طرق فلان الباب سأترك الصلاة، أو إن قدم فلان من سفره يعني ماذا سأفطر، فقدم فلان أو طرق الباب ماذا فلان، والنية معلقة الآن، فحصل أنه قال ما سأخرج ما سأفطر، ما حكم الصيام؟ صحيح، لأن هذا يسمى تعليقا، هذا يسمى تعليقا، علق قد يحصل وقد لا يحصل، قد يحصل وقد لا يحصل، وإنما قال سأفعل، ما قال فأنا مفطر، فرق بين الأمرين، ما قال أنا مفطر، وإنما قال سأفطر، سأفطر أو هكذا فيما يتعلق سأخرج ماذا من الصلاة، سأفطر أو أخرج ماذا من الصلاة. مبحث النية موسع، مبحث النية ماذا موسع. ماذا يقول علامة السعدي عليه رحمة الله؟ والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، تصلح الأعمال وتفسد الأعمال بالنية، وهذا من فائدة النية. الآن تجعل مبحثا تقول فائدة النية، ما هي فائدة النية؟ صلاح وفساد الأعمال، صلاح وفساد ماذا الأعمال، هذه فائدة، صلاح وفساد الأعمال، صلاح وفساد الأعمال، هذه من فوائد ماذا النية، من فوائد ماذا النية، أنها قد تصلح بها الأعمال وقد تفسد بها الأعمال. إنسان يقوم يصلي، لماذا صليت؟ قام يصلي مراءة، قام يصلي مراءة، النية محلها القلب، وما حمله على القيام للصلاة إلا المراءة، العمل فاسد، العمل ماذا فاسد، بها الصلاح والفساد، ها هنا فساد، وبها الصلاح إذن والعمل لله جل وعلا. هذا إنسان أيضا ماذا يعامل معاملة، إنسان يعامل ماذا معاملة في باب النكاح، رجل طلق امرأة ثلاثا من المعلوم أنها لا ترجع له حتى تنكح زوج ماذا غيره، فجاء إنسان فعقد على هذه المرأة بنية التحليل لفلان، ما دخل على أنه يريد أن يتزوج زواجا ماذا شرعيا، وإنما أراد أن يحلل، هذا في قلبه، هذا ماذا في قلبه، ما حكم هذا العمل؟ نقول حكم هذا العمل أنه فاسد. لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فنقول هذا العمل فاسد بها الصلاح وبها الفساد النيات. الآن فسد ماذا؟ العمل هو العاد الذي هو عمل من قبيل المعاملات، النكاح من قسم المعاملات، النكاح من قسم ماذا المعاملات، فنقول هذا العمل ماذا فاسد، نقول هذا العمل ماذا فاسد. وهكذا أيضا النيات قد تصلح الأعمال ويثاب عليها، النيات قد تصلح الأعمال ويثاب عليها، وقد تكون هذه الأعمال من قبيل العادات، إنسان على سبيل المثال يأكل ويشرب من أجل أن يتقوى العبادة، الأكل والشرب من قسم العادات، الأكل والشرب من قسم العادات، إنسان ينام ماذا مبكر من قسم العادات، لكنه ينوي أن يقوم من الليل أو يتقوى على العبادة، إذن هذه الأعمال العادية أثرت فيها النية فيثاب ماذا عليها الإنسان، يثاب عليها ماذا الإنسان. من فوائد النية أيضا بها الصلاح والفساد أنها تميز بين العبادات، أنها تميز بين رتب العبادات، فإن الإنسان قد يصلي أربعا وقال صليت أربعا ظهرا أو عصرا، قال هي ظهر، فنقول هي ظهر، لماذا؟ لأنه نوى صلاة الظهر، نوى العصر فهي صلاة عصر، فالنية يؤتى بها للتفريق بين العبادات، للتفريق بين العبادات سواء كانت فرائض أو فرائض مع نوافل، فإن الإنسان قد يدخل بعد صلاة الفجر بعد أن يؤذن المؤذن فيصلي ركعتين، ماذا نويت؟ قال السنة، ماذا نويت؟ قال الفرض، فهي فرض، إنما الأعمال بالنيات. إذن النيات يؤتى بها للتفريق بين رتب العبادات، واجب مع واجب، قد تكون هذه ظهرا هذه عصرا، أي رتب العبادات قد تكون هذه فرضا وهذه ماذا نفلا. وهكذا أيضا للتفريق من الفوائد أيضا للتفريق بين العادات والعبادات، فإن الإنسان قد يعني ماذا يغسل يعني يغتسل، فإن الإنسان قد يغتسل للتبرد فنقول هذه عادة، وقد يغتسل لرفع الحدث الأكبر نقول هذه عبادة، هذه ماذا عبادة. إذن بها الصلاح والفساد للأعمال، بها الصلاح والفساد للأعمال، عبادات أو كانت ماذا معاملات، عبادات أو كانت ماذا معاملات، فأمر النية واسع جدا، أمر النية واسع ماذا جدا، لكن هذه مقتطفات كما يقال فيما يتعلق بمبحث قاعدة ماذا النية، وهي القاعدة ماذا الأم، وهي تحتاج إلى بسط، لكن المقام لا يكفي، ونحن نحاول قدر المستطاع أن ننتهي من منظومة العلامة السعدي عليه رحمة الله قبل دورة ابن القيم، قبل دورة ماذا ابن القيم، بعد الدورة سنأخذ كتابا آخر بإذن الله عز وجل. وتضيف أيضا فائدة ثالثة، وهي ستأتي قاعدة إن شاء الله فيما يتعلق مبحث ماذا النية، وهو مبحث التشريك في باب العبادات، مبحث التشريك والتداخل في باب العبادات، هذه من فوائد النية، هذه من فوائد ماذا النية. قد يفعل الإنسان عملا، قد يقوم الإنسان بعمل واحد لكن ينوي به عملين، ينوي به عملين أو ثلاثة، مبحث التشريك في باب النيات، هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. فهذا ملخص القاعدة ماذا الأولى، والنية شرط لسائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. حبذا حفظ ماذا يا أخوان الأبيات.